Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ve sellem ala nebiyyihil kerim. Hâzâ nazmun fil mev'izati bi unvan min khawatiri dâhilel haram. Li şeyhina el-şeyh el-allâme Ahmed Ullinin. Nakumu bi tesjili hâzâ nazmi telbiyeten li talebi şerif Ahmed Ullmuhammed Abdülhay Ullabidin As-Saidi. يا خالقي ورازقي لحيني قدرته لي بحلول الحين يغفر ذنوبي فلقد جنيت من المعاصي ما به جنيت فلا يطاق حصر ما اكتسبت منها مع أني قل ما كسبت يكفي كما اكتسبه لساني ناهيك عن سمعي وعن جناني أما الكواسب البواقي فالتي زلت به من أعظم المزلة لكن فضلك العظيم المددي جعلني أمد باعي ويدي يا غافر الذنب وقابل المتاب من كل جان مستحق للعتاب أجب دعائي يا مجيب الداعي بعفو ما اكتسبت في مساعي فتوب علي وأقل عذاري من كثرة الزلات في مساري واجعل إلهي سابق الملاهي جميعها مغفورة لله وأبدلا يا ربي سيئاتي بحسنات متقبلاتي ومدني بمدك المنيع لأرتوي من فائضك الرفيع فلا يرى بالي بغير الله مكترثا حسب رضا إله فأرتقي في مقامات اليقين زهدا وصبرا في اصطفائن مستبين واجعل رضائي بالقضاء والقدر خير معد لحلول الكدر والطف ويسر واسترنا أحوالي حين ينادي منذر الأهوالي كحال إبداء مشخص المرض بأن في الجسم اضطرابا قد عرض وعندما أكون في مساقي لف لساق باتجاه ساقي فاجعل إلهي جبرائيل ياتي في ذلك الحال لطرد لاتي واجعل جناني بذاك الآني مثل لساني تالي القرآن ولتجعل موتي كنومي واجعلي آخر عمري خير ما قدرت لي حتى أغادر الحياة الفانية لروضة في جنة لي عالية وعندما أحمل فوق النعش يا ربي فاغفر زللي وبطشي وحينما يدعى إلى تغسيلي مغسلي عند اختفى خليلي وعندما تهال ذوق رأسي من أقرب الناس تراب رمسي فلو يكون النين حاضرا لما قصر في جعل الثرى يعلو الفما وعندما تفرح بعدي زوجتي ببعدي وصلي وانقطاعي وصلتي فتتسارع لجعل بعلي يخلفني في المال ثم لالي وعند ذاك تتناسى ما مضى جعلة عنه البديلة المرتضى وهي بذاك تسقط الحضانة عن رحم كانت له مصانة مما ذكرت جئت مستجيرا فاصفح وكن لي حافظا نصيرا. هذه خواطر أتت ببالي حال الشغال عن الارتحال، دونتها نظما بجانب الحرم يا ربي فارزقني لها اللطف لا تم. وهي أحبائي أمور آسفة لا بد منها قبل وقت لازفة، جديرة بأن تكون جاثمة ما منى لكبح نفس آذمة، إن قيل في هذا حصول الحاصل قلت المراد صرف ذهن الغافل للعمل الصالح قبل فوت أوانيه بالسقم أو بالموت. ونسأل الوهاب للعباد مغفرة الذنب لدى المعاد والعون واللطف لما قد ياتي في ذي الحياة ولدى الممات. بجاه أحمد شفيع البشر عند اشتداد الهول يوم المحشر عليه أزكى صلوات الدين من خالقي ورازقي لحين. آمين.